وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن عبارة الصدوق في المقدمة مقدمة الثقيل لا تدل على اعتبار جميع أحاديث كتابه. أما الفقرة الأولى وهي اللي كانت ماذا؟ سألني أن أؤلف كذا فلما ذكرنا. وأما الفقرة الثانية من كلامه وهي قوله هذا البحث الجديد. لا نأخذ شنو المناقشة؟ المناقشة الأولى نأخذ الآن شنو عبارة أليفة أليف شنو؟ أما عبارة ماذا الصدوق؟ عبارة الصدوق تبقى كان بيها تشاهد فقرة الأولى الذي كان فيها وهي على أنه سألني أن أصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده. هذا قلنا على أنه ما فيه دلالة. لماذا؟ لأجل على أنه قد نظر الصدوق هذا يصلح أن يكون مرجع الروايات تامة. وهذا ليس حجة عليه، لا أنه يكون حجة علينا، قطع حجة عليه. وأما الفقرة الثانية أبحثنا جديد من الآن وهي قوله ولم أقصد فيه قصد المصنفين بل قصدت إيراد ما أفتي به. وأحكم بصحته وأعتقد أنه حج بيني وبين ربي. يرد عليها نفس ما ذكرناه في الفقرة السابقة ما أكثر. وأما الفقرة الثالثة من كلامه وهي قوله وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. فيرد عليه عليها ما أدري أن تعويل على الكتاب لدى الشيعة لا يعني التعويل على كل حديث حديث، وإنما يعني أنهم لا يرفضون أحاديثه بشكل عام. وذلك لا يتنافى مع الرفض في بعض الموارد من قبيل قولنا إن الكافي من الكتب المعتمد عليها عندنا. إن هذا التعبير لا نقصد منه أن كل حديث هو معتمد عندنا. بل بمعنى ان الطابع العام عليه هو القبول وليس الرفض، بخلاف مستدرك الوسائل. فإنه ليس من الكتب المعتمدة عندنا. أي الطابع العام رفض أحاديثه لأنها مقتبسة من كتب سلموا به. يعني ماذا سلموا به؟ يعني سلموا به بمجرد كونه موجود في الكتب المشهورة وإن كان سند ضعيف هتشي يقول لا بعد الشيخ الطوسي ليس في مقام البيان في الحقيقة من هذه الناحية. هذا مضافا أخي، إذن مناقشتنا الأولى شنو؟ أن كون الكتاب معول عليه يعني نفس الطابع العام عليه القبول، ليس المقصود يعني كل حديث من أحاديثه هو مقبول. هذا مضافا تكملها إلى أن شهرة الكتاب والتعويل عليه لا يستلزم شهرة النسخة المنقول عنها والتعويل عليها. فإن كل كتاب من الكتب المشهورة له نسخ، وشهرة الكتاب لا تعني أن كل نسخة هي حتما مشهورة ومعول عليها، بل كافي مثلا من الكتب المعتمدة عندنا، ولكن هذا لا يعني أن كل طبعة من طبعاته كما إذا طبع في كلكتة الهند مثلا أو بولاق طبع في بولاق، بعض هاي على الكتب أكثر مكرر. فالكافي من الكتب المعتمد عندنا، ولكن لا يعني أن كل طبعات حتى طبعة فولا أو ما أدري كلكتة هي معتمدة، بحيث لو جيء بطبعة فولا يلزم أن نأخذ دينا بها. لا بابا، صحيح الكافي مسلم، لكن هذه النسخة هذه الطبعة فيها اشتباهات، فيها تزوير، فيها خطأ، هذا ممكن وجيء هذا. ما أكثر الكتب التي حرفت وزورت كثير، وهذا البخاري هذا اللي هو معتمد عند الجماعة، بعض ما يرتبط بأهل البيت حفظ بعض ذلك، ما يصير هذا ويصير شلون ما يخفى؟ ذاك زمن زرارة هي النسخة، ما وصلت بدير، ما أصل الكتاب، ما وصل شنو، شلون ما يخفى؟ شلون ما يخفى؟ يخفى ليش ما يخفى؟ على أي حال أصل الكتاب وكان عند زرارة ذولاك نسخ بعدين كتبت منه، وصلت نسخة بيد الشيخ الصدوق هذا ما يخفى ليش؟ من؟ فانقل فإذا أكرر أخي العزيز، شهرة الكتاب لا يعني شهرة النسخ، ومن الواضح أن الشيخ الطوسي أما عنا الشيخ الصدوق ينقل من النسخة التي وصلت له وليس من أصل الكتاب ويكفينا هذا الاحتمال احتمال أنه ينقل من نسخة الأصل لا من يكفينا الاحتمال أخي العزيز لعدم الاعتماد والتعويل بعد إن قلت إن الصدوح في صددي المدح التمدح يقولون التمدح التمدح ما أدري بالصيغة صحيحة هذه والتفخر بعد لا تقول والافتخار و ها فإذا لم تكن النسخة تمدح بكتابه تمدح والافتخار بكتابه هذا مقصودي فإذا وهذا قرين فإذا منقل وهذا قرين على أنه ينقل من الأصل وليس من نسخة الأصل وإلا لم يكن وجه لتمدحه وافتخاره قلت طبيعي انا هذا بعد ما فكرت ليش لانه هذا من الاشياء ماذا يعني غير محتمله ان كل نسخه يريد يقول ان النسخه الذي وصلتني لا وقايل شنو من كتب قاعد شنو لا وقاعد يقول شنو ككتاب حريف وكتاب كذا فاصل الكتاب هو مشهور اما النسخه احتمالها ضعيف هذا الشيء على اي حال قلت إن أصل الكتاب إذا كان مشهورا ووصلت نسخته بطريق معتبر في نظره صح منه التمدح والافتخار هذا كله بالنسبة إلى عبارة الصدوق ونفس الكلام ننقله إلى عبارة الكليني التي قال فيها يأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة هذه عبارة وراء عبارة هذين شريطين الصيف فنقول إذ يرد عليها أن لون الكتاب مشتملا على الأخبار الصحيحة بنظره لا يستلزم كونها صحيحة بنظرنا لو عرضت علينا. فلعلها صحيحة في نظره فقط. إن قلت أوليس الصحيح عبارة عن الخبر الذي رواته عدول، ومع التسليم بهذا تكون شهادة الحلين بكون أخباره صحيحة شهادة بأن رواتها عدول. قلت إن مصطلح الصحيح المعنى المذكور هو مصطلح متأخر حدث من العلامة وشيخه ابن طاووس وأما قبلا فمعناه الخبر يجب العمل به وإن كان رواته مجهولين ضعفاء وضعفاء، ما دام هناك قرائن تدل على صحته. وتلك القرائن قد هي أخيرا، وتلك القرائن لو عرضت علينا فلعلنا لا نرتضيها. وبهذا اتضح أنه لا بد من التفرقة بين تعبيرين، بين تعبير صدوق أو الحليمي إن الرجال السند ثقات، وبين تعبير الخبر صحيح. فإن الأول شهادة بالوثاقة فيكون مقبولا، بينما الثاني ليس شهادة بالوثاقة بل هو شهادة بكون الخبر مما يجب العمل به في نظره. وهذا غير مفهوم، لأنه شهادة عن نظره الخاص وحسه الخاص، وهو لا يستلزم مطابقة نظرنا وتوافق نظرنا. هذا كله بالنسبة إلى عبارة الصدوق والكليب. وأما عبارة الشيخ الطوسي فقد ورد فيها إن خبر قد لا يكون متواترا ولكن يجب العمل به لقرائه، توجب العلم بصدقه، وقد يكون لا من هذا ولا ذاك إلى آخر. ونحن نقول إننا لو سلمنا إيداع الشيخ في كتابه خصوص ما هو مقرون بما يوجب الحل، ولكن هذا لا يستلزم أن تلك القرائن مصيبة في نظرنا، فلعله لو اطلعنا عليها لا نجدها مفيدة للظن فضلا عن القطع. هذا مضافا إلى أن عبارة الشيخ لو سلم كونها دالة على صحة جميع أخبار شنو كتابه، لو سلم، وطبيعة عبارة طويلة أيها الأخوة تحتاج إلى تأمل، أنا ما شرح عندي وقت وما كنت أرى على أي حال، عبارة طويلة يحتاج واحد شوي يتأمل بها زايد، لكن لو سلم أنها تدل على الصحة فلا بد من تأويلها بشكل من الأشكال، وهو بنفسه قدس سره يرد بعض أخبار الاختصاص، هو بنفسه ويقولون كاسة از آش قرم سار نمشي. اي مو سيفتر لا هذا ميسا سريع على ما يفتح ليش؟ يعني يفتح المتعارضات يوجهه، يعني يأخذ باثنيناتهم لكن يوجهه فيأخذ به. أما إحنا رجل نقول لا، بعض الأخبار ينكرها سندا ويردها، مو أنه يجمع بشكل، وهذا له أمثلة كثيرة، لكن من باب هكذا أذكر هذا المثال من قبيل ما ذكره في الجزء أخي العزيز الثالث حديث 810. حيث يذكر في ذيله ما نفسه. أي نفسه جزء ثالث من التفصال. حديث 810 ما دل عليه هذا الخبر لم يروه غير محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل به. هذا مثال أنا أذكرت لك أخي، ولا أمثلة أخرى لعلني بعض الأمثلة الأخرى أذكرها أيضا. على أي حال، هذا كله أيها الأخوة في مناقشتنا الأولى لهذه الدعوة. وقصيدة المناقشة الصار أن العبائر التي ذكرت في المقدمة لا يمكن التمسك بها. المناقشة الثانية مختصرة، هاي ما بيها شيء. المناقشة الثانية إن الصدوق قدس سره كان لا يعتقد بصحة جميع ما في الكافي، فإلا فتيه طلب منه السيد نعمة الله تأليف كتاب تأليف كتاب يكون مرجعا له في الحلال والحرام ويشتمل على الأخبار الصحيحة. ولا معنى لأن يجيب الصدوق لأني بتوفيق الله قد حققت ما سألت، بل كان من المناسب أن يقول كتاب الكافي موجود فارجع إليه، ولماذا تسأل تأليف كتاب ثاني؟ هذه المناقشة الثانية، الثالثة والرابعة إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.